حديثه 1607 جبه حديثه ابن ديار بتن بيت مرو به هشيار بتن الظلمه هيك الحكا هيك كده دست مرو بي ولو ريكك رسمي دي بيجي مرو بظن تن اف حكا هي مرو بينينا ان فتوى ابو مرو بها تدان بس مرو بتاكيد الدلي خدا بظنتن اف حكا هي مرو بينينا جناب تن سرا به فتوى سرا به جوابه مرو ابي حقي بخود حديث 1607 يماني عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة إيش في غنبري صلاة خديلي بن قل جراك أبو بباب حجرته البردر جهي ودخو فخرج إليهم دركت وشو نفبان كسا أو الجرات كرن فقال وقوتوان إنما أنا بشر هندي أزم أز بشر وإنه يأتيني الخصم يعني خصم دقيقة نكمن أبي جريت كتن ودعوات كت فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض نيادي رهندك شوى فتر بشن أخفتنا بين من شندك دي فصيح تربن زيلك تربن بو أزمان خو فأحسب أنه صدق وأسهزر بكم أبي كسي هذا هو صلاة أخفتن وخشكوك أخفتنا تئينة وبخد إنت بري أسهزر بكم أبي كسي راستا قوتي فأقضي له بذلك وسرى في چنده از حكمي بوي بخم از في تشتي بوي بخم شنكو از بشرم از غيب نظانم حتى از بنا بظان كان حقيقت كشك فمن قضيت له يجود هر كساك از حكمي بوي بكم بحق مسلم حق بصرمانك يعني حق بصرمانك دي از بوي بخم فإنما هي قطعة من النوم ها اف تشتها بارجاكش آجري بلا او في تشتي بخو بظانت فليأخذها بجاويد بيتن بلا بخوراكت او فليتركها انجويد بيتن بلا بهيلتن ونرفت.